مساء الفل والسعادة والجمال على كل مستمعين راديو في السكة. أهلا بيكم، معاكم محمد جويري وحلقة جديدة من برنامج المحكمة. حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها عن قصة بقلم الكاتب محمد إبراهيم عبد العظيم، وقصة اسمها هواجس الموت. ويلا بينا نبتدي القصة. بعد شهرين بالظبط لما وصلت مصر جالي تليفون من صاحبتي الوحيدة أميرة، كانت عايزة تقابلني لما عرفت أن أنا في مصر من فترة. طبعا الحالة اللي أنا كنت فيها كانت كفيلة بأن أنا ما أتكلمش مع حد وأتجنب الناس كلها، بس لما كلمتني ما عرفتش أعتذر لها. اضطرت أن أنا وافق على الوقت والمعاد والمكان اللي هي حددته عشان نتقابل فيه. بعدها بيوم فعلا اتقابلنا في كافيه على النيل. بعد كتر سلامات وأسئلة كتير عن صحتي وعن الجو والحياة والعيشة في أمريكا، زي ما تكون كانت ناسية وافتكرت عشان تعزيني في وفاة والدي الله يرحمه، بقيت بحاول أكون قدامها متماسكة جدا وبكلمها عادي. المهم إن احنا قعدنا والموضوع كان طبيعي جدا، بتفكرني بأيام زمان، بحاول أضحك معاها وأخرج شوية من اللي أنا فيه. بس بدأ الموضوع بغربته لما قامت أميرة عشان تنادي على الجرسون. راحت وقالت له على طلباتنا ورجعت وقعدت وهي مبتسمة. بس اللي حصل يا طارق ان فجأة لما قعدت قدامي عيني بدأت تزغلل وترجع طبيعي تاني. سألتني مالك، اتكلمت معاها طبيعي، بس الغريب ان عيني رجعت زغللت تاني. بدأ المكان او المشهد اللي انا كنت فيه بدون اي مقدمات، أحداثه بتبقى بطيئة قوي في عيني، كأن الزمن بيحاول وبيعافر عشان يوقف. وقتها حسيت إن أنا متأيدة، زي ما تقول كده محبوسة جوه نفسي، أنا الوحيدة اللي بتحرك عادي وبتلفت عادي، بس اللي حواليا غير كده تماما. مش عارفة ليه لقيتني ببص ورا صاحبتي. لما بصيت ورا لقيت الجرسون جاي ببطء شديد جدا ومعاه الطلبات بتاعتنا، بيتحرك بكل هدوء، وكمان صاحبتي وكل اللي حوالينا. بس لما رجعت ابص على صاحبتي ما كنتش بشوفها اصلا، عيني كل ما كانت تيجي عليها كنت بشوفها يدوب ظل اسود وبس. سمعت من ورايا وبالتحديد عند باب الدخول اللي ما كانش بيبعد كتير عن الترابيزة اللي احنا كنا قاعدين عليها، سمعت صوت. لما بصيت لقيت شخص واقف على عمود نور طويل، والواضح ان هو بيركب حاجة جوه حاجة معرفش، او بيصلح حاجة. الغريب ان هو زيه زيهم بالظبط، المشهد كله بطيء. عدت ثواني من الصمت، بعدها كسر صوت الصمت ده صوت كذا فرملة بره الكافيه وبالتحديد عند باب الدخول. الواضح ان في حادثة حصلت وعربية فيهم خبطت في العمود اللي الشخص واقف فوقيه. في اللحظة دي تفكيري اتشتت علشان ارجع ابص تاني على الجرسون اللي قرب من أميرة اللي هي قاعدة ومدية ظهرها. لما بصيت لقيت على شمال الجرسون كيس اسود كبير بيطير بكل هدوء لحد ما وقع قصاد الجرسون بالظبط، يعني كان وقع قصاده بينه وبين أميرة. الجرسون ما كانش شايفه ولا حتى كان واخد باله منه. ما كنتش فاهمة ايه اللي بيحصل ده لحد ما حسيت ان انا دايخة وصوت جاي من بعيد بيحاول يفوقني من اللي انا فيه. حطيت ايدي على دماغي لقيت الصوت ده صوت أميرة وهي بتقول لي درة درة، انت يا بنتي مالك، في ايه؟ بقالي ساعة بكلمك وبنادي عليكي. فقت بسرعة فضلت ابص حواليا لقيت كل حاجة طبيعية. بصيت ورايا لقيت فعلا العمود مكانه ومحدش واقف عليه. بصيت حواليا زي ما قلتلك المكان بقى طبيعي جدا. رديت عليها وقلت لها لا يا حبيبتي مفيش حاجة، انا بس شكلي تعبانة شوية. لا فكك بقى من الجو ده، احنا بقالنا 13 سنة ما شفناش بعض، وبعدين انا واخدة اجازة من شغلي النهاردة مخصوص عشان نقعد مع بعض ونرغي مع بعض، بعد ما عرفت يا ندلة انك وصلت مصر من شهرين، وبعدين انا مش عارفة ليه الجرسون اتأخر ليه كده. على فكرة المكان هنا مش قد كده. فاكرة لما كانت بتتكلم بس ما كنتش معاها، كنت سرحانة في اللي أنا شفته وأنا مستغربة، خفت أحكي لها عن اللي أنا شفته ما تصدقنيش وتفتكرني بخرف. بس بدأت أبرق عيني لأن لما بصيت وراها لقيته جاي. أيوة الجرسون جاي وبيقرب ومعاه طلباتنا، وكأن اللي شفته من شوية بشوفه دلوقتي بالتفصيل. الهواء بقى شديد جدا وحصل زي ما يكون فيه كده عفار. غمضت عيني بسبب التراب ده، لما فتحت عيني لقيت فيه كيس اسود كبير بيطير بسبب الهواء ووقع قصاد الجرسون. بينه وبين أميرة خطوتين، وقرب الجرسون، قرب وهو باصص لنا ومبتسم مش شايف اللي تحت رجله. بصيت بسرعة عند الباب، لقيت شخص بيطلع على العمود، على عمود النور جنب باب الدخول بالظبط، وبتكلم مع حد تحت. ما كنتش شايفاه، كنت شايفاه بسبب السور بتاع الكافيه. قلت الأميرة بسرعة: يلا يا أميرة نمشي من هنا، يلا يا أميرة نمشي من هنا بسرعة. بصيت لي باستغراب، وقبل ما ترد عليا موبايلها رن. مسكت موبايلها عشان تشوف مين بيرن عليها. الجرسون قرب، اتزحلق بسبب الكيس اللي كان تحت على الأرض، ما كانش واخد باله منه. أميرة قامت من على الكرسي ولفت عشان تشوفه. سمعت من بره صوت بيقول: حاسب حاسب. صوت خبطه وفرملة عربية. بصيت على الشخص اللي فوق العمود وهو بيبص تحتيه بتوتر. اللي حصل ان العمود اتخبط بكل قوة وبدأ يقع من مكانه. الشخص نط بسرعة قبل ما العمود يقع. لحقتش انادي على أميرة عشان احذرها من العمود اللي كان فوقيها بيقع. للأسف يا طارق العمود وقع على دماغها وهي بصة للجرسون، وقعت على الأرض وهي فقد النطق تماما وهي سايحة في دمها. أميرة ماتت يا طارق، أميرة ماتت. لما الإسعاف جات وخدت جثتها وبعد ما شرحوها عرفت من الدكتور إن جمجمتها اتكسرت تماما وجالها نزيف داخلي، ماتت في ساعتها. عز أصحابي ليها ماتت بسببي. مين بس اللي قالك بسببك؟ هي قدرها كده، معادها جه مكتوب إنها هتموت كده، انت ذنبك إيه؟ لا يا طارق، كنت ممكن إن أنا ساعدها وبعدها عن العمود، بس المشكلة إن أنا اتصمرت مكاني، ما قدرتش أتحرك، بص على المنظر وما قدرتش حتى أكلمها. والله العظيم ما كنت مصدق اللي بيحصل. وتحقق معايا في اللي حصل، محاولتش أقول لهم على اللي حصل ولا اللي شفته. بعد وقت كتير وكلام كتير سابوني أمشي، بس الضابط اللي اسمه طلال ده قال لي: لو عزناك في أي وقت يا ريت ما تتأخريش علينا. وافقت وأنا شاردة في عالم تاني، أحداث ومواقف كتير بدأت إن أنا أتعرض لهم بعد اللي حصل، وكلهم بمجملهم أحداث غريبة جدا. ما كنتش أتخيل مثلا إن ممكن يكون المقصود من كل ده هو أنا. أيوة أنا واحدة بحس بوجوده حواليا في كل مكان بروحه، مش موضوع أميرة بس يا طارق، لأ دايما بلاقيه بيبعت لي رسائل وكأنه بيقول لي: جهازي الدور عليكي. هو الموت. الموت اللي بالطبع نهاية كل شيء في الحياة، لكن لما تحس ان في حاجة غريبة وصدف اغرب بتحصل معاك يبقى لازم تقلق وتقول كلام ما يصحش يتقال. صح قول لي صح، انا بالمعنى الحرفي هقولها لك يا طارق. انا بشم ريحة الموت حواليا بعد اللي حصل لصاحبتي أميرة. يموت شخص بيعيشني أي حدث قبل حدوثها بثواني، وكأنه بيتلذذ باللي بيعمله فيا، وبيستغل عيني عشان تشوف كل ده في بيتي وفي شغلي اللي حاولت ان انا ألهي نفسي فيه، ده حتى في الشارع، حتى لما بقعد لوحدي هواجس الموت ما بتفرقنيش. احساسي الدايم بوجود شيء غريب معايا في كل مكان رعبني وقلقني، مش عليا بس، لا على كل الناس اللي بتعامل معاهم، حتى انت يا طارق، انا خايفة عليك قوي، مفيش حد من اللي حواليا اعرفهم ما تأذوش، ويعلم اللي ممكن يحصل تاني. ما تخافيش عليا يا درة، انا مش ممكن اسيبك ابدا وانت في الظروف دي. يمكن نكون بعدنا عن بعض سنين طويلة بسبب سفر أبوك المفاجئ لأمريكا من 13 سنة وخدك معاه، بس ده ما يمنعش إن حبي ليكي كان بيزيد كل يوم عن اليوم اللي قبله. كنت بحاول أكلمك، بس المشاكل اللي واقعين فيها أبوكي وأبويا بعدتنا كتير عن بعض. يا بنت عمي، لو الكون كله سابك، أنا مش ممكن أسيبك. يا طارق ما تعذبنيش اكتر من كده، انت شايف انا بقيت ازاي؟ انا حاسه والله العظيم ان انا بقيت في مكان مش هقدر اخرج منه بسهوله. خلاص انا قررت اعيش طول عمري لوحدي عشان ما حدش يتاذي تاني بسببي، بسبب ذنب انا ماليش يد فيه، والله العظيم ما ليا يد. لما سافرت مع ابويا وانا بنت 17 سنه وعشت هناك 13 سنه 30 سنه في عمري، ما تخيلتش ان ممكن يحصل ده ابدا معايا. الطبيعي جدا ان محدش هيصدقني، عشان كده انا جيت لك يا ابن عمي، قصدي يا دكتور طارق. ايه دكتور طارق دي؟ انا طارق يا درة، طارق حبيبك. كان نفسي تكوني موجودة في حياتي الفترة اللي فاتت دي كلها، بس وعدتك ان انا هحقق حلمي وهكون دكتور نفسي، صح؟ ايوه اضحكي كده، وبعدين محدش هيصدقك يعني. ليه يعني؟ امال انا هنا بعمل ايه؟ طب اقولك، احكي لي عن اللي حصل لك بعد اللي حصل لصاحبتك، يمكن يا ستي اكسر النظريه اللي جواكي واصدقك، يمكن احاول اساعدك عشان تخرجي من اللي انت فيه ده. احكي يا درة، احكي يا درة، مش هتلاقي شخص زي ابن عمك كده تحكي له. بعد ما فكرت اكتر من مره وترددت كتير لحد ما قررت فعلا ان انا احكي له، وبدأت احكي كل اللي حصل لي من اول ما وصلت مصر من شهرين، وبعد ما ابويا ما مات واتدفن برا بلده لحد دلوقتي. صدمة ابويا يا طارق كانت كفيلة ان انا ما اقعدش في امريكا اكتر من كده، ما استحملتش فراقه، فقدت حنيته، ما بقاليش اي حد هناك، قررت ارجع. ولما رجعت قابلني استاذ توفيق المحامي بتاع بابا في المطار، وكلمني في موضوع غريب قوي. بيقول لي ان الورق اللي بيثبت ان انا بنت هيثم الزناري مش موجود، كأن الارض اتشقت وبلعته. حاولت افهم منه اكتر، بقول له يعني ايه يا استاذ توفيق؟ بص يا درة يا بنتي، في حد بعينه يقصدك انت ووالدك. انا مش عارف ازاي ده حصل، بس معنى اللي حصل ده يا درة يا بنتي ان ورثك اللي كان ابوك كاتبهولك مش هتقدري تتحصلي عليه، وكل الورث هيروح لامامك التلاتة وعيالهم. انا مش فاهمة حاجة يا عم توفيق، ما باسبوري اهو مكتوب عليه اسمي بالكامل، وبطاقتي اهي. لما دورت على بطاقتي في شنطتي الخاصة ما لقيتهاش، قلبت عليها الدنيا ما لقيتهاش، كأنها فص ملح وداب. ما كنتش مركزة، كنت تعبانة، ما قدرتش أكمل كلامي معاه، لكن هو عرفني إن أنا بكده رسمي ما بقتش بنت هيثم الزناري، وقعد يقول لي حاجات غريبة. بص يا بنتي، انت بكده رسمي ما بقيتيش بنت هيثم الزناري، حتى باسبورك ده لو اتصادر وكشفوا عنه هيكتشفوا انه مزور، لان مفيش ادلة اصلا تثبت انك بنته. حضري نفسك يا درة، بعد اسبوع عشان هيكون في قاعدة مع عمامك. وافقت ورجعت على الفيلا، لقيت عمتي عبير قاعدة جوه مستنياني. لما شفتها جريت عليها وانا ببكي ومنهارة، واترميت في حضنها. فضلت تبوس فيا وهي بتبكي على موت اخوها، وفضلت توازيني. عمتي عبير دي تعتبر هي امي، هي اللي ربتني بعد ما ابويا انفصل عن امي من سنين طويلة. بحبها جدا، بشم فيها ريحة ابويا الله يرحمه. بعد ما عدى اسبوع اتجمعنا كلنا عند بيت عمك لطفي. حضر القعدة عمي لطفي، انت عارف بقى انه مطلق مراته من سنين وساب بنته ليها، وعم محمد وبنت حورية، وعم سعيد وولاده التوأم حمدي وخالد. عرفت منهم ان عم جلال توفى من سنة. انا اسفة يا طارق، ما كنتش اعرف ان عمي مات الا يوميها والله. ربنا يرحمه، ربنا يرحمه ويصبرك على فراقه يا رب. ولما سألت عليك بعد ما عرفت قالولي انك انت ما بقتش تختلط بيهم بعد وفاة ابوك بسبب المشاكل اللي بقت بينك وبينهم كلهم. اللي حصل طول 3 ساعات كلام كتير، سبتهم ومشيت، شايفة الجشع في عيونهم والقسوة في قلوبهم. حتى حورية بنت عمي اللي كانت زي اختي برضو بقت زيهم. حاول عم توفيق المحامي حنن قلبهم علي عشان اقسمهم في ورث ابويا اللي هو اصلا حقي، متخيل؟ بعد ما مشيت بساعات كلمني عم توفيق وقال لي ان هم اخيرا حنوا علي وسابولي الفيلا اللي انا قاعده فيها دي وشقه ابويا القديمه، وهم هيستولوا على مصنع الغزل والنسيج وشركه الادويه وال3 ابراج، رغم ان الكل واحد فيهم غنيمة خاصة ليه وفلوس بيملكوها، وانت عارف ملهاش اول من اخر. رجعت الفيلا وطلبت من عمتي انها تقعد معايا، ما تسيبنيش لوحدي، عشان كنت على يقين ان انا لو قعدت لوحدي ممكن اعمل في نفسي اي حاجة. شكت لها على اللي عمامي بيعملوه فيا، اللي المفروض يحتضنوني بعد وفاة اخوهم. بقيتش عارفة ترد عليا تقول لي ايه غير حسبي الله ونعم الوكيل. حمدت ربنا ان عمتي ما طلعتش زيهم. عدى شهرين وفضل الحال على ما هو عليه لحد اللي حصل مع أميرة. دخلت في نوبة اكتئاب اكتر، بقيت بقفل على نفسي اوضتي وما بفتحش لعمتي اللي بقيت بتقف بالساعات برا الباب بتعيط وبتتمنى ان انا افتح لها الباب. بس اخترت اقعد لوحدي. صدمة رهيبة، طول الوقت السيناريو اللي شفته بيتكرر، الصورة وهي بتضحك، المشهد اللي شفته وشها البشوش خف دمها، كل ده راح في غمضة عين. لحد ما في يوم قررت ان انا افتح شقة بابا القديمة، افتحها بوتيك الهي نفسي فيه. وفعلا حصل وفتحته وبدأت اعمل دعاية عنه، وبدأت مع الوقت يعني أنسى اللي حصل. الحمد لله البوتيك بقى شغال وشغله كويس كمان. في يوم حاولت أكلم الممول اللي بيبعت لي بضاعة لكن موبايله كان مقفول، كنت محتاجة بضاعة ضروري جدا. لما لقيت موبايله مقفول قررت أن أنا أروح له. رحت له مكانه، هو كان في مول مشهور جدا في مصر، واتكلمت مع الممول اللي بتعامل معاه واتفقت معاه على البضاعة اللي محتاجاها. قال لي بعد يومين البضاعة هتجيلي. خرجت من عنده قبل ما اخرج من المول لمحت حورية بنت عمي. المكان زحمة جدا، ناس كتير كالعادة جوه المول ده، لكن عيني جت عليها. رحت لها وكلمتها، حاولت افهم منها هي عملت ليه كده، بس ردها ليا كان عبارة عن سخرية. كانت بتكلمني بمنتهى التعالي والتكبر، وسابتني ومشيت وهي ماسكة في ايديها شنط كتير ومعها خدامة شايلة هي كمان شنط. بقيت واقفة بصلها بعتاب، عتبت على نفسي اكتر عشان كلمتها. مشيت حورية عشان تركب الاسانسير، لما دخلت جوه بصت لي وبعدها بعدت نظرها عني، بس لاحظت ان جزء من العباية اللي كانت لابساه بره الاسانسير. اديت لها ظهري وانا بضرب كف على كف. بس اللي حصل يا طارق وقتها ان انا دخت عيني زغللت، ببص حواليا وانا بلف حوالين نفسي مش شايفه اللي حواليا، عيني مزغلله. غمضت عيني وفضلت اتعك فيها وفتحت عشان الاقي المكان والناس والوقت. حركتهم قلت تماما، والمنظر كله قرب وكأنه هيثبت، محدش هيتحرك من مكانه. حصل نفس اللي حصل في الكافيه، عشان كده فهمت ان في حاجة هتحصل. رجعت ابص على حورية وهي جوه الاسانسير، لقيتها واقفة وبتبص عند باب الاسانسير على شخص قاعد على ركبته بيحاول يحرك عبايتها بعيد عن الاسانسير. وقفت حورية بكل غرور بتزعق وبتشخط في الشخص ده. بصيت جنبي على شخص جاي جري من بعيد وسط الناس ملامحهم براقة، باصص على الاسانسير اللي فيه حورية بيجري، لكن شايفاه بيتحرك ببطء، بس الواضح على ملامحه ان فيه مصيبة. رجعت ابص على الاسانسير، لقيت حورية بتدوس على زرار من جوه والباب بدأ يقفل بمنتهى البطء. رجعت ابص تاني على الشخص اللي قرب جدا من الاسانسير، لقيته وقع قصاد الاسانسير وحط ايده على راسه وهو مبرق وفتح بقه على اخره. الباب قفل والاسانسير بدأ ينزل. لما نزل شوية لاحظت ان العمود اللي ماسك الاسانسير بيترفع لوحده. بعدها فقت والوضع رجع تاني، رجع مرة تانية الوضع الطبيعي، وانا واقفة وبصة قدامي على حورية وهي بتركب الاسانسير وبتكلم الخدامة بتعالي وامرتها تنزل من على السلالم تستناها تحت لحد ما تنزل هي بالاسانسير. فعلا ركبت الاسانسير، بصت لي وبعدها بعدت نظرها عني، حتى عبايتها اتحشرت بين الباب. بصت للشخص اللي بيكون دايما جوه الاسانسير، زعقت له بكل انكسار، نزل على ركبته وهو بيحاول يسحب عبايتها. رجعت ابص تاني لقيتها بتضربه برجليها، خرجته بره الاسانسير، ركبت هي لوحديها. بصيت على شمالي لما سمعت صوت من بعيد بيصرخ وبيقول لا لا يا عامر خرجها بسرعة، العمود فيه مشكلة عامر لا. دست على زرار جوه الاسانسير وفي لمح البصر اترزع الاسانسير بيها لتحت بمنتهى العمق. العمود اللي ساند الاسانسير اترفع كله دم، الاسانسير اتهز بيها لان العمود التاني متشال، وبالتالي الاسانسير مسنود على عمود واحد بس. حصل ان الاسانسير وقع بيها من الدور الخامس للدور الاول بسبب عدم وجود العمود التاني. وقعت حورية على وشها وباب الاسانسير فوقيها، رجليها قدام دماغها. طبق بيها الاسانسير وهي جواه في منظر عمري ما هقدر انساه. صدقني يا طارق انا بقيت واقفه مذهوله من اللي حصل والناس بتجري من حواليا، لكني في الوقت ده حسيت ان في حاجه غلط. اللي شفته ده مش حقيقه، مش معقول ابدا نفس اللي حصل لاخر يوم لاميره حصل المره دي مع بنت عمي. ما بقتش عارفه اتصرف ازاي، نسيت كل اللي عملته فيا. طلعت موبايلي وكلمت عم توفيق المحامي يديني رقم عم محمد ابو حورية. حصل فعلا، اتصلت بعمي اكتر من مره، تليفوني غير متاح، حاولت تاني برضه بيديني مغلق او غير متاح. الناس كلها اتجمعت والاسعاف جت. جالي رساله فتحتها، عرفت ان عمي فتح موبايله، كلمته بسرعه. الو يا عمي انا ضره، بكلمك كتير موبايلك مقفول. عايزه مش عمي كان سكران كعادته، كان سكران. دول على كل اللي حصل لبنته، كدبني وشتمني كمان، ما كانش في وعيه، قفل في وشي. المسعفين شالوها وجريوا بيها على المستشفى، جريت وراهم ركبت تاكسي وقلت له على عنوان المستشفى. الساعة وقتها كانت حوالي 4 العصر، كان في زحمة في الطريق، عربية الإسعاف اللي حورية فيها مزنوقة في نص العربيات، مفيش مجال يوسعوا الطريق للعربية رغم السرينة اللي شغالة. كنت بتبعها ولا جوه التاكسي. الطريق بعد حوالي ربع ساعة سلك والكل وسعوا العربية الإسعاف بالعافية، بقينا ماشيين في طريق شبه طريق صحراوي، المستشفى على كلام السواق اللي كنت راكبه معاه في آخر الطريق على الشارع. فضلت بس على العربية اللي ماشيين وراها، بس اللي حصل وقتها اني بصيت على المراية اللي بتبقى دايما جنب العربية، لقيت عربية سودة ايوه ماشية بكل سرعة ورانا. لما ركزت على السواق عرفت انه عمي اللي جوه العربية دي، كان عايز يلحق عربية الإسعاف. عدى بسرعة من جنبنا وعدت وراه عربية نقل كبيرة شايلة مجموعة كتيرة من أسياخ حديد. بقى الطريق عبارة عن التاكسي اللي راكبة فيه وعربية الإسعاف قصادنا بحوالي 30 متر، وبين التاكسي والإسعاف عربية عمي وجنبه العربية النقل. بصيت على المنظر باستغراب. لمحت دكان صغير بتاع عجل على يمين الطريق، قدام المحل حاطط كذا كاوتش فوق بعضه، في شوية ناس واقفين قدام الدكان ده، ظهر ان هما كانوا بيفضوا خناقة او حاجة زي كده. واحد خرج من جوه بيزعق ومتنرفز وبكل عصبية، خبط زلطة كبيرة برجليه، وقفت في نص الطريق شايفة ومركزة وعيني على اللي حصل. اللي حصل ان التالت مرة نفس الاحساس بنفس بطء الاحداث، 4 عربيات في الطريق. قربت عربية الاسعاف من الزلطة اللي في نص الطريق، السواق ما شافهاش، واللي حصل انه لما عدى على الزلطة وفرك العجلة اتحدفت الزلطة بكل قوة. شايفاها بتتحرك بكل بطء ناحية الكاوتشات المرصوصة قصاد الدكان، لما خبطت في اخر كاوتش اتحرك لورا وكل الكاوتشات وقعوا، كلهم بلا استثناء بدأوا يتحركوا في الطريق. سواق عربية الإسعاف اتفاجئ بالكاوتشات، حاول يتفادى 3 كاوتشات جايين عليه، عدى للدركسيون على يمينه وبقى قصاد عربية النقل بالظبط. سواق عربية النقل هو كمان اتفاجئ باللي عمله سواق الإسعاف، حاول سواق عربية النقل يدوس فرامل بسرعة، لكن اللي حصل ان العربية اتعوجت منه على شماله لدرجة ان عربية النقل كانت هتتقلب لولا انها مشيت على العجلتين اللي على الشمال. فضلت واقفة لثواني لحد ما قرر السواق يدوس فرامل، وكانت اكبر غلطة عملها. حمي باصص على العربية باستغراب. كان عايز يتفاداها بس ملحقش لان العربية بدأت تقع بالتدريج والسيخ الحديد بتقع من على عربية عمي. فقت وانا بنهج وباخد نفسي بالعافية على صوت السواق وهو بيقول لي: يا مدام الاشارة شكلها كده هتطول، هتستني ولا هتنزلي ولا ايه العبارة؟ قلت له بتوتر: لا هستنى. طب على خيرة الله يا مدام، هذه إشارة فتحت اهي، شكلك كده فيك شيء لله. كنتش برد عليه، كنت مستنيه اللي هيحصل. بعد دقيقة حصل بالظبط نفس اللي شفته، عربية الإسعاف وراها على الشمال عربية عمي، ورا عربية عمي بشوية العربية النقل، واحنا في الآخر الخناقة. خرج شخص قبض الزلطة برجليه بكل نرفزة، فجأة سواق عربية الإسعاف، الكاوتشات بقت على الطريق، العربية النقل مالت بجنبها، عمي مش في وعيه، معرفش يعمل ايه، فضل ماشي وهو باصص على العربية النقل، ركز عينه على أول سيخ من السيخ وهو بيقع على أزاز العربية. بدل ما يدوس فرامل داس بنزين وهو بيصرخ، جسده يختفي تحت العربية النقل اللي وقعت بأكملها على عربيته وهو جواها. عربية عمي حرفيا اتساوت بالأرض، ما قدرتش أتوقع منظر عمي في وضع بشع زي ده، سودت الدنيا من حواليا. رغم وجود ناس كتير جدا اللي بيصرخ واللي يزعق واللي ماسك موبايله وبيضرب ايده على قرطه واللي بيضرب كف على كف، وسط كل ده ما كنت سامع اي حاجة. اتهرس عمي وهو جوه عربيته، بنته بينها وبينه مترين، هي جوه عربية اسعاف ملفوفة بملاية بيضة ودمها مغرقاها، وابوها وراها ميت. كانت اخر لحظات حياته وهو سكران. اتدفنت حورية جنب ابوها في حوش العيلة. مش عارفة انت عارف ان عمك لطفي وعمك سعيد وحمدي وخالد وولادهم حضروا الدفنة ولا حتى عملوا صوان، ولا ما تعرفش؟ لا ما تعرفش، بس تعرف بقى ان عملت لهم انا عزا لمدة 3 ايام متواصلين. ابويا ما علمنيش الا الاصول والادب احترام اهلي مهما غلطوا فيا، كان دايما يقول لي الكلام ده وكأنه كان حاسس مصيري ايه معاهم من بعده. فات شهور وكل واحد فيهم في دنيته بيتمتع بماله وناسي نفسه، وعمتي ما كانتش بتسيبني ليلة واحدة. الوحيدة اللي صبرة معايا وبتواسيني دايما وبتسمعني لما بتكلم معاها، بتساعدني بفلوسها الشخصية في البوتيك بتاعي. كنت نايمة بالليل حلمت بابويا، شفته جاي عليا وشه كله منور بيبتسم لي وبيمدلي ايده، كنت هقرب وامسك ايده لكن مش عارفة ازاي ده حصل. لقيت ابويا بيبعد، او انا اللي كنت ببعد مش عارفة. سمعت صوت جاي من ورايا، لفيت عشان ابص لقيت تلاتة مش عارفة اشوف ملامحهم رغم الضوء اللي كان موجود، بس كنت سامع صوتهم، صوت ست ماسكة في ايديها زي طرحة حمرة او عباية حمرة مش عارفة، بس لاحظت ان الطرحة دي بتنقط دم. مش سمعاهم وهم بيتكلموا، بس اللي حصل ان الست دي حطت اللي في ايديها على الارض وخرجت من الطرحة اللي كانت ماسكاها راس بني ادم، واللي خلاني استغرب واترعب ان الراس دي كانت راس عمك لطفي. صحيت طبعا وانا مفزوعة، بس نسيت تماما لما بدأت يومي ورحت البوتيك وتلهيت في الكلام مع الزباين ومع عمتي. بس في نفس اليوم بالليل لقيته جاي للبوتيك. ايوه عم لطفي بيهددني انه هياخد مني البيت بالعافية، ما كفهوش اللي عمله فيا لا، وعايز ياخد مني الحاجة الوحيدة اللي سابوها لي واللي تعتبر مصدر رزقي. رفضت، هددني بالسلاح. ما تستغربش يا طارق، عمك الجشع والأنانية عمو عينيه وقلبه، مضاني على تنازل بالبيت والفيلا كمان، ومشي بكل هدوء ولا كأنه عمل أي حاجة. كتر خيره بصراحة، قال لي خلال 48 ساعة تسيب المكان والفيلا انت وعمتك، وحس كأنك تنطقب كلمة واحدة لحد. مش عارفة اعمل ايه يا طارق، خرجت وراه عشان اتحايل عليه لكن ملحقتهوش، ركب عربيته ومشي. رجعت الفيلا وحكيت لعمتي كل اللي حصل، مش عارفة تتكلم ولا ترد، سابتني ومشيت. فضلت قاعدة افتكر كلام ابويا ليا في اوقات الصعبة، مش ناسية كل كلمة كان بيقولها لي، روحه لسه جوايا عايشة بيها مستحملة لاني واثقة بان ربنا مش هيسيب حقي. تليفوني رن وقتها، قمت من مكانها عشان اشوف مين، لقيت استاذ توفيق المحامي هو اللي بيتصل. ردت عليه، الو ازيك يا استاذ توفيق عامل ايه؟ تمام يا بنتي الحمد لله، ايه اللي عمتك قالته لي ده؟ الكلام ده حصل فعلا؟ ايوه فعلا حصل، جالي النهارده وهددني بسلاح ومضاني غصب عني على التنازل. ما كنتش عارف اعمل ايه غير ان انا امضي. هددني كمان لو قلت لحد. طيب بص انا هروح له بكره الموقع بتاعه وهكلمه. لا لا لا لا لا لا, لا يا عم توفيق، انا خايفه، انا خايفه يعمل فيا حاجه بعد ما يعرف انك عرفت. ارجوك بلاش. ما تخافيش قوي كده، انا جنبك وانا هعرف اتكلم معاه. طب انا هاجي معاك، خايفة يجيلي بعد ما تمشي من عنده، وكمان يرتبك لما يشوفني وما يعرفش يدافع عن غلطته، وكمان انا خايفة يعمل فيا حاجة خصوصا اني عرفتك اللي حصل. اتفقنا والصبح اتقابلنا ورحنا للموقع بتاعه. عمي زي ما انت عارف يا طارق مقاول كبير وليه شمنا ورنا وسط المقاولين. لما شفته فعلا ارتبك زي ما توقعت، كان واقف في الدور السادس في عمارته اللي لسه بيبنيها بنفسه مع العمال، زي ما تقول كده خايف حد يسرقه. اللي بيعملوا فيها خايف حد يردوا فيه. استاذ توفيق نادى عليه، لما بص وشافني معاه بعد ما قال له نازل، قال له ربع ساعة وهنزل، اقعدوا على الكراسي واشربوا حاجة لحد ما انزل. العمال شغالين، دوشة طبعا، بين المكان اللي شغالين بيه وبين كلامهم في صوت كلاكسات العربيات، خصوصا ان العمارة كانت بتتبني على اول شارع مشهور جدا في مصر. وسط كل ده ما كنتش قادر اسمع استاذ توفيق اللي كان بيكلمني وبيفهمني اقول ايه لعمي. سمعته بالعافية واتفقت معاه على اللي هعمله زي ما قال، وفضل يعرفني على أسامي المكنة اللي العمال بيشتغلوا بيه، عرفني هما بيعملوا ايه بالظبط. بصيت فوق للدور السادس لقيت عمي بيبصلي ومركز معايا، كنت حاسة ان هو بيفكر هيعمل ايه هو كمان. المكان اللي كان واقف فيه الواضح انها البلكونة بتاعت الدور ده، نصها مرصوص بالطوب الأحمر، كان هو اللي بيرص الطوب بنفسه جنب بعض، تخيل. بس طبعا ارتبك زي ما توقعت لما شافني، كانش يتوقع ان انا هعمل حاجة زي دي. بس لما فضلت ابصله حست ان جنبه سلم كبير مكون من سلمين مفرودين قصاد بعض، وفي بكرة بيسحب بيها اللي اسمها براويطة اللي بتكون فيها المونة. بصيت على عامل من العمال بيتكلم وبيضحك مع صاحبه. العامل ده كان بيحط اسمنت ورملة ومية وكذا حاجة تاني جوه مكنة كبيرة. عرفت من استاذ توفيق ان اسمها خلاط، بتخلط الاسمنت والرملة والمية مع بعضها علشان يخرجوا المونة اللي عمي بيشتغل بيها. العامل ده وقف وبيبص على عمي بيكلمه وبينادي عليه، بس عمي ما بيردش. رجعت ابص تاني لقيته بيبص لي بثبات. في الوقت ده لاحظت ان كل الاصوات من حواليا سكتت تماما، ومش بس الاصوات، لا الحركه سكتت نهائي، وكل اللي كان عليا هو ان انا بص لعمي. بعد ثواني قليله بداوا يتحركوا بمنتهى الثبات والبطء. بدا العامل يحط شويه من المونه من جوه الخلاط في البراويطه، والونش اللي بيكون على سطح العماره هو اللي بيسحب البراويطه دي لفوق بمساعده البقره. بس لاحظت ان البراويطة دي مش عارفة مكسورة ولا هم عاملين فتحة موجودة جنب البراويطة بالعرض بحيث تنفع تتمسك بالإيد. بدأ عمي يلف البكرة عشان يسحب المونة، بدأت تتحرك ببطء للدور اللي عمي واقف فيه. عمي بيشاور للعامل انه يطلع بيها شوية لفوق لحد ما مسك البراويطة من جنبها وبالتحديد من الفتحة، وبدأ يفضي المونة قدامه. الونش بيشتغل بموتور بيرفع وبينزل بالموتور، بس حصل حاجة غريبة. لما بصيت على العامل اياه لقيته بيبص باستغراب على الموتور بتاع الونش، لقى دخان اسود بيخرج منه. مش عارفة ايه اللي حصل خلاه يجري وهو بيصرخ وبيبص لفوق. الونش بيتحرك لا ارادي، الواضح ان الموتور حصل له عطل. بصيت على العم لقيته بيحاول يخرج ايده مش عارف، كان ماسك في السلم الكبير بايده وما بيحاول يخرج ايده التانية وهو مايل بنصه مايل بنص جسمه على الطوب المرصوص قدامه. لاحظ ان الونش بيتحرك من فوق وبدأ وكأنه هيقع. مد ايده اللي ساند بيها على السلم ببطء شديد، مسك شنيور صغير متوصل بكهرباء ورجع نفسه لورا شوية، ساب ايده من السلم وقرب المنشار عند الفتحة، الفتحة اللي ايده محشورة فيها. كان عايز يخرج ايده بأي طريقة لما لاحظ ان الونش بيتحرك يمين وشمال لوحده، بيحاول لكن مش عارف، مش قادر يسحب البراويطة لفوق بسبب انها تقيلة، الحبلين اللي كانوا ماسكينها زي ما تقول كده محجمينها، مش بسهولة تتحرك الا انها تنزل وتطلع بس. الونش اتحرك شمال وبدأ يتهز والبراويطة تنزل، وعم بينزل نفسه عشان يحاول ان هو يسحب ايده. العامل شافه بقى متوتر مش عارف يعمل ايه. شنيور وقع من ايد عمي لما الونش اتهز مرة واحدة، اتحدف على حبل من الحبلين، اللي حصل ان الحبل اتقطع والبراويطة زادت في تقلها ومالت بتقلها لتحت. عمي سند رجليه بالسلم وهو بيصرخ، انا شايف العمال كلهم بيطلعوا عشان يساعدوه الا عامل واحد بس هو اللي كان واقف باصص على الونش مش عارف يعمل ايه. لما رجعت ابص على عمي مركزتش معاه، لا بصيت على السلم اللي لقيته بيتحرك والونش اللي بيقع وبينزل على عمي، ومرة واحدة اتسحب السلم وخبط عمي في ظهره. بمجرد بس ان هو وقع على عمي، عمي معرفش يمسك في اي حاجة، وقع من الدور السادس قبل ما عامل منهم يمسك رجله، وهو بيقع بين الأدوار دي كلها كان السلم بيقع وراه والبراويطة واقع قدامه بتسحبه بكل قوة لتحت والسلم وراه والونش ورا السلم والخلاطة تحت عمي بالظبط. ضرة ضرة، في ايه يا بنتي؟ سرحت في ايه؟ قلتلك سيبيها على الله وعليا، عمك جاي علينا اهو، اثبتي بقى. ده كان صوت استاذ توفيق. بصيت حواليا وكان الطبيعي ان كل حاجه زي ما هي. بصيت تاني على العامل ما لقيتهوش، كلهم بيفطلوا مع بعض وما حدش بيشتغل. المهم ان عمي جه وقعد معانا، طبعا انكر اللي عمله، ما استغربتش لاني كنت متوقع اللي هيعمله. حاولت اتحايل عليه وفي دماغي عايز اقول له اعمل حاجه قبل اخرتك. زعق لي استاذ توفيق وهو بيشاور لي ان انا اقوم. قمت فعلا ورحت لعربيته، وقفت وانا بص على العامل لقيته بيقوم وبيركب الحاجات بتاعته في البراويطه وشغل الخلاط. عمي لطفي واستاذ توفيق قاموا وهما بيسلموا على بعض. استاذ توفيق كان جاي علي، عمي كان باصص لي نظرة غضب وكأنه بيستحلف لي. مشي عمي وهو بيكلم العمال وبعدها طلع. جالي استاذ توفيق ركب عربيته ومشينا. طول الطريق فضل يكلمني ويقول لي على اللي حصل بينهم. عمي وعد انه هيديله ورقة التنازل بكرة. لما سألته ليه ما خدتهاش منه، قال لي معقول هيمشي بيها وهو رايح شغله. طول الطريق والأحداث اللي شفتها بتدور في راسي، معقول اللي شفته في الحلم يتحقق وعمي هيموت؟ رحت على البوتيك، مش عارفة ليه طول الوقت كنت متوترة، ببص على موبايلي مستنية مكالمة هعرف منها انه مات. مسكت ريموت التلفزيون وانا قاعدة على الكرسي بحاول اهدي نفسي واشغل نفسي بأي حاجة، لقيت على قناة مكتوب خبر عاجل وجايبين صورة، صورة المكان كنت موجودة فيه من حوالي 3 ساعات. أيوة، العمارة بتاعت عمي لطفي. الصورة جايبة ناس كتير واقفة والمذيع بيتكلم بيقول: هناك حادث شنيع بستة أكتوبر، منظر مرعب لمقاول وصاحب العمارة التي ترونها الآن. عرفنا من شاهدي عيان أن المدعو لطفي الزناري وقع من الدور السادس على رأسه، وليس هذا فحسب، ولكن أيضا وقع عليه سلم كبير، وأيضا ناطور لا يقل وزنه عن 85 كيلو وقعوا عليه. فضل المذيع يتكلم لكن ما كنتش سمعاه. صدقني يا طارق أنا فعلا ما كنتش سمعاه. افتكرت اللي شفته لعمي قبل ما امشي من عنده، وعرفت اللي حصل له. راس عمي انفصلت نهائي عن جسمه. بعدها بكام يوم ورقة التنازل جاتلي وقطعتها مليون حتة. من وقتها يا طارق وانا بدأت ادور عليك، حسيت انك انت الوحيد اللي هتقف جنبي، وان هما مش هيسيبوني في حالي ابدا. حاولت اوصلك معرفتش، بعدت عنهم كلهم، خفت عمي سعيد وولاده خالد وحمدي يعملوا فيا حاجة زي عمي لطفي. حطيت في دماغي ان انا لازم ابيع الفيلا واخد شقة في مكان يكون بعيد عنهم. في الفترة دي تعبت جدا، اكتئبت، كل اللي افتكر كل اللي حصل، بداية من صاحبتي اميرة، مرورا باللي حصل لعمي محمد وبنت حورية، واخيرا عمي لطفي. ما بقتش عارفة ليه بيحصل معايا كل ده. بقيت اسأل، طب اللي بيحصل ده بيحصل معايا انا بس ولا مع الناس كلها؟ فعلا تعبت، تعبت، وبقيت ما بخرجش من اوضتي. كرهت الليل لما بيجي، والله العظيم كرهت الليل لما بيجي عليا، بيفكرني بمشاهد صعبة جدا عشتها. لحد ما كلمني في يوم من الايام حمدي ابن عمي، ابن عمي سعيد، قال لي ان هو عارف مكانك لان انا سألته عليك، وعلشان يقول لي، قال لي لازم نتقابل في المكان المفضل بتاعه. رغم خوفي وقلقي، الا ان هو لما جاب لي سيرتك ما ترددتش، رحت وقابلته. حمدي من صغره وهو بيحب الموتوسيكلات، مهووس بركوبها، رغم الحوادث اللي تعرض لها بسبب الموتوسيكلات دي، لحد ما بقى يعمل بيها عروض في مسابقات كبيرة دلوقتي. كان مكان المقابلة هو المكان اللي بيتسابقوا فيه وبيتدربوا فيه. لما شفته من بعيد لقيته واقف مع مجموعة من الشباب صحابه، كلهم تقريبا في سن واحد، شباب وبنات، واقفين كل واحد فيهم عند موتوسيكل شكل. لما شافني شاور لواحد كان واقف جنبه وضحك، جري علي وهو بيشاور لي، قربت، مسكني من ايدي وحط ايده على كتفي وهو بيقول لهم، اقدم لكم درة بنت عمي العزيز. بص لي صاحبه بصة ما حبتهاش، مش مريحة. نزلت ايده من على كتفي وانا بسحبه من ايده وبقوله، فين مكان طارق يا حمدي؟ بعدين انت جايبني هنا ليه؟ لقيت صاحبه بيقرب وبيقول لي بسخرية، يا الحلوة متضايقة مننا ولا يا عم حمدي؟ لا كابوريا، هي بس تعبانة شوية، وبعدين زي ما قلتلك يعني طول عمرها عايشة في امريكا يعني وكده. بصت له باستغراب وقلت له، زي ما قلتلك انت قلت له ايه عليا تاني يا استاذ حمدي؟ وليه؟ رد عليا صاحبه وهو بيقرب مني، الله الله الله الله الله، مالك بس اهدي شويه، احنا بالصلاه على النبي كده نتعرف على بعض، ما فيهاش حاجه يعني. وبعدين ما انت كنت عايشه في امريكا يعني، خليك كده اوبن مايند. فين طارق يا حمدي؟ ولا تزفت اغرف داهيه من هنا؟ لقيته بيبص لصاحبه بيقول له، بص يا صاحبي، انا جبتها لك اهي وعملت اللي عليا، الباقي بقى انا مليش فيها يا صاحبي. ولا ايه يا رجاله؟ تمام انا كده صح؟ فضل يضحك وسابني ومشي. بصيت له نظره استحقار، لقيت صاحبه بيبص لي وبيقول لي، انا اسف يا انسه ضر على اللي حصل، انا عملت كده لان انا عايزك تعرفي اصله، حمدي قلب اسود، ما كنتش عايز اقولك بس لازم تعرفي، حمدي اللي المفروض يبقى ابن عمك بيشوه صورتك دايما، بيجيب في سيرتك بكلام ما ينفعش يتقال، وبسبب ده اتحديته انه يجيبك لهنا، علشان والله اخليه بطل كلام عنك خالص، لاني لو ما عملتش كده هيفضل يتكلم عنك كتير. والدموع نزلت مني غصب عني، صعبت عليا نفسي، انا ما عملتش اي حاجه فيهم، ليه يكونوا سبب في اذيتي؟ بس انا من اول ما شفت صاحب حمدي وانا حاسه من الاول ان انا شفته في مكان، او عيني جت عليه، عيني جت عليه قبل كده، بصيت له والدموع مغرقاني وقلت له انا مش عارفه اقول لك ايه ولا اشكرك ازاي، بس انا حاسه ان انا شفتك قبل كده. انا جارك يا انسه دره، ما كنتش اعرف انه يقصد بكلامه الجارح اللي دايما بيقوله ده عنك انت، بس لما وراني صورتك اتفاجئت بيكي، قررت ان انا لازم انهي المهزله دي تماما. بس لو سمحتي وافقي ان انا اوصلك للفيلا دلوقتي، لان الوقت زي ما انت شايفه اتاخر والساعه بقت 11 بالليل، ولو ما حصلش كده هيفضل يتكلم عليكي وانا مش هرضى بكده. كنت خايفة بس هو طمني، في الاخر وافقت ووصلني للفيلا، عزمني على خطوبة اخته بعد يومين من غير ما تردد. وافقت، كنت عايزة ارد له الجميل اللي عمله فيا ده علشان يشوفني حمدي وانا معاه ويبطل كلام عني تاني. وفعلا جه يوم الفرح، قابلني حازم مقابلة كويسة. حازم ده اللي هو صاحب حمدي ابن عمي اللي وصلني للفيلا وعزمني على خطوبة اخته. جهزي نفسك بقى يا نسا دور عشان هتشوفي اقوى عرض للموتوسيكلات ممكن تشوفيه في حياتك. خرجت اخته من الكوافير وقرروا هيلفوا شوية بالعربية والموتوسيكلات على كوبري قصر النيل، وهناك هيعملوا الشغل اللي قال لي عليه. انا كنت راكبة ميكروباص. وصلنا اول الكوبري وبدأوا العرض. عربية العروسة والعريس في النص، وفي 7 موتوسيكلات بالظبط، 3 واقفين قصاد العربية و3 زيهم ورا العربية. موتوسيكل وحيد كان راكبه حازم وكان سابقهم. الثلاث موتوسيكلات اللي في المقدمة بدأوا يلفوا حوالين العربية بشكل دائري، وكل اللي راكب موتوسيكل كان واقف عليه. كان الشكل والمنظر جميل قوي، وفي موسيقى شغالة وبيعملوا العرض عليها. حمدي كان راكب موتوسيكل من الثلاثة اللي بيسبقوا عربية العروسة والعريس. حازم قرب عليهم وجاي بسرعة شديدة على العربية، وقبل ما يوصل عند العربية فرمل وهو واقف عليه، الكل سقف لهم. رجعوا يلفوا حوالين بعض تاني، بس المرة دي بالعكس. قرب واحد من الناس حطوا قصاد اكسدام العربية اللي قدام خشبتين عراد مثبتتين في الأرض، وبعد الاتنين عن بعض، وهكذا من الناحية التانية. موتوسيكلين قريبين من بعض شوية، وكل موتوسيكل فيهم قصاد خشبة من الأربع خشبات. بدأوا يفركوا بالعجل ويتحركوا ويقربوا على كل خشبة من الأربعة. طلعوا كلهم في وقت واحد على الخشب المحطوط، وبقوا فوق العربية طايرين وبيسلموا على بعض. كرروها مرة تانية، والمرة دي كانوا واقفين وكل واحد فيهم ماسك إيد واحدة في الجدون، والإيد التانية بيشاور بيها لحد ما يطلعوا على الخشب وبيسلموا على بعض وهم بيعكسوا أماكنهم. الأربعة اللي عملوا الشو بعدوا تماما، وبقى 3 موتوسيكلات، منهم حازم وحمدي وواحد صاحبهم تالت، بيتكلموا مع بعض بيقرروا هينفذوا ايه بالظبط. رجعوا التلاتة على الموتوسيكلات بتاعتهم، بدأوا ينفذوا اللي بيعملوه، وهو نفس الأربعة اللي عملوه، بس شالوا خشبة وحطوا الخشبة التانية في نص الاقصدام من تحت. التلاتة بدأوا يجهزوا نفسهم. كنت بص على حمدي مركزة معاه، حمدي بيبص على بنت بيحاول يلفت نظرها، بيبص لها وبيضحك بيغمز لها بعينيه. لما حرك رقبته وبصلي اتفاجئ وبدأ يبربش ببطء ويضحك ضحكة سخيفة بس برضو ببطء. واللي توقعته لقيته فعلا، اللي بيسقف واللي بيزغرط واللي بيتكلم واللي بيضحك واللي بيشرب واللي بيكح واللي بيعطس، كلهم بلا استثناء حركتهم بقت بطيئة جدا جدا. بصيت على حمدي وانا سمع صوت فرملة. حمدي رفع ايده الاتنين وبيعدي فوق العريس والعروسة وهو بصص لهم وبيشاور عليهم وبينزل الناحية التانية. ما كنتش مركزة مع حازم صاحبه. قربت من الكوبري لقيت سفينة كبيرة بتقرب علينا، شراعها طويل جدا ومسنون وعلم مصر بيرفرف عليه. بصيت على الخشب اللي المفروض يعدي منها حمدي الناحية التانية، لقيتها اتحركت عن مكانها شوية، محدش لاحظ ده. خالي العريس اللي كان سايق العربية كان ماسك موبايله وبيتكلم فيه، باصص على اللي بيعملوه بملل، وقع منه الموبايل تحت رجله، مسك في الدركسيون بإيد وبالإيد التانية بيحسس عشان يجيب الموبايل. شخص من اللي كانوا واقفين ولع شمروخ والدخان ملى المكان. رجعت أبص على خالي العريس، لقيته لقى الموبايل، بس وهو بيرجع راسه إيده خبطت بالغلط، فتح الكشاف العالي اللي قدام. حمدي قرب يوصل للخشبة، اتفاجئ بالنور العالي في وشه، ما قدرش يشوف مكان الخشبة بسبب الدخان والنور، اتوتر جدا، اتلبخ. كان واقف على الموتوسيكل، وصل للخشبة وطلع عليها، لكن اللي حصل ان هو عوج الجادون، لان رجله اتزحلقت مكانها وخبطت في الجنزير، والجنزير لف على رجله وهو في الهواء بيصرخ. بس حمدي ما كانش هينزل على الارض زي ما هو كان بيتمنى. لا، حمدي ما كانش فوق العربية، حمدي مال بالموتوسيكل لما عوجه، بقى فوق سور الكوبري، ووقع حمدي من فوق الموتوسيكل في النيل والموتوسيكل وراه. لما بصيت على السفينة ما لقيتهاش، بس فجأة وشوش الناس اللي حواليا اتقلبت في ثانية، وصوت صريخ في كل مكان. موبايلي رن، فقت وانا بص حواليا والوضع زي ما هو والهارد شغال. عمتي بتتصل بيا، ردت عليها قالت لي انها تعبانة ورايحة المستشفى. خفت عليها جدا، ركبت تاكسي بسرعة ورحت المستشفى اللي قالت لي عليها. دخلت المستشفى سألت عليها، قالوا لي الاسم ده مش موجود عندنا. استغربت، طلعت موبايلي عشان اكلمها، موبايلها مقفول. رجعت على الفيلا بسرعة، ما لقيتهاش، بس شفت ورقة متطبقة ومحطوطة على سريري. فتحتها لقيت كلام من عمتي ليا: ضرة بنت أخويا، مش عارفة إيه اللي بعمله ده، بس مش قادرة أواجهك. لما كلمتك من شوية وقلتلك إن أنا تعبانة كنت عايزة أصرحك بس ما قدرتش. أنا آسفة يا بنتي، صدقيني ممكن الواحد مننا يقع في حفرة غويطة وكل ما يحاول يخرج منها تغوط أكتر، ساعتها ممكن يعمل أي حاجة عشان يخرج نفسه من الحفرة دي بأي تمن بأي طريقة. ملخص الكلام، أنا كنت ضلع من مثلث، هما السبب إن هما يخلوا عمامك وولادهم يعملوا فيكي كده، بس مش ده اللي واجع قلبي. لأ، الوجع قلبي قوي ان كنت سبب في موت ابوك. ضر انا اللي قتلت ابوك، انا اللي حطيت له السم في الاكل. شايفه نفسي جواكي دلوقتي، حاسه باللي انت عايزه تعمليه فيا. انا جبانه، مش هنكر ان انا جبانه، كنتش عاملة حساب لكل البلاوي اللي بدأت تحصل لهم واحد ورا التاني، ما قدرتش اتماسك اكتر من كده، ما كانش ينفع اقف مستنية دوري في الطابور. دور انا بتعالج، بتعالج نفسيا من اللي شفته طول عمري من ابوك. سويته عليا هي السبب، كرهه لينا هو السبب، كانش لازم اسكت. عملت اللي عملته، ولما بدأوا يسقطوا واحد واحد كان لازم أهرب، وبمجرد ما تقري الكلام ده مش هتشوفيني تاني، ولا أنا ولا عمك سعيد ولا خالد ابنه. خلال ساعات هنسافر بطيارة خاصة برا البلد. سامحيني يا درة، كل ثروة أبوكي تحت إيدينا دلوقتي، هبعتلك حقك، مش هنصب عليكي، بس عايزاكي تتأكدي وتعرفي ان تاني طلع في المثلث هي أميرة، أميرة صاحبتك. ايه شفت يا طارق؟ مالك مستغرب ليه؟ لا لا لا مش مستغرب، بس معقول عمتي هي السبب في كل ده؟ لا لا لا يا طارق، كلامها واضح، مش هي وبس، دول تلاتة، شخص معرفوش وعمتي وأميرة صاحبتي اللي معرفش أصلا ليه عملت معايا كده. بس عرفت لما افتكرت اني قلت لها على أسرار خاصة بشغل بابا وإيميلات وأرقام سرية جدا، كانت صاحبتي الوحيدة، كنت مأمنها على كل حاجة. عرفت توقعني في الكلام لحد ما قلت لها على كل حاجة، بس للأسف غدرت بيها، عشان كده ربنا جاب لي حقي وخلاها تموت وهي ظهرها للعمود. ماتت غدر زي ما كانت سبب في موت أبويا غدر. حقيقي مش قادر استوعب، معقول يكونوا عملوا كل ده عشان الفلوس؟ طب ليه؟ لا ما اعتقدش يكونوا عملوا كل ده عشان الفلوس، الموضوع اكبر من كده بكتير. بس من قبل ما احكي لك ليه، مش حابب تعرف اللي حصل لحمدي؟ الموضوع ببساطه وباختصار، حمدي وقع في النيل، لكن ما وقعش في الميه، لا، حمدي رشق في سن الشراع. كلمني كابوريا صاحبه وعرفني كل حاجه، وقد ايه كان زعلان ان فرح اخته مكملش، اتقلب الفرح لميتم. ما بقتش عارفه اقول له ايه، ما عرفتش ارد، لدرجه انه قفل السكه في وشي. ما اتصدمتش اكتر من الكلام اللي قريته. بعد ما قريت الكلام قررت ان انا لازم اكلم استاذ توفيق واقول له على اللي حصل، بس فضلت اكلمه ما كانش بيرد عليا. حاولت مره واتنين وتلاته، تليفونه قفل. بدات اشك فيه، كانش المفروض ان انا اثق فيه بعد اللي سمعته من عمتي. اتاكدت ان هو الضلع التالت. حسيت ان انا وسط عصابه كبيره، كلاب سعرانه، كل همهم ان هما ينهشوا فيا وفي تعب ابويا اللي بناه لوحده من غير ما حد من اخواته يقف جنبه. طلعت على اوضتي، رميت نفسي على السرير وغمضت عيني ونمت. حلمت حلم غريب، انفجار، صوت انفجار رهيب، وقفة في مكان واسع جدا وكأنه صحراء ما فيهوش حياة. بص في الجو عشان ألاقي طيارة اسود لونها في دقايق بسبب الانفجار المرعب ده، أشلاء بتطير وتقع على الأرض. قربت أكتر للطيارة اللي وقعت بعيد عني. الليل مغيم، مش عارفة كنت لوحدي ولا كان في حد معايا. قربت، والغريب ان انا مش مصدومة ولا مستغربة ولا مرعوبة من المنظر اللي انا شايفاه. جثتين اشلاقهم في كل مكان، اتأكدت ان انا اعرفهم كويس. سمع صوت حواليا، صوت غريب، مش عارف الشخص اللي بيتكلم ده منين، كأنه بيقول لي ايوة انا اللي عملت كده. قريب جدا الحقيقة هتبان، الضلع التالت، النهاية للضلع التالت. وقتها قمت من النوم، لحد ما مش فاكرة اللي شفته. كل اللي كنت فاكراه ان انا سمعت صوت غريب، صوت غريب وبس. خرجت من اوضتي وانا بتاوب، لكن اتفاجئت لما لقيت استاذ توفيق واقف وبيبصلي وبيقول لي اللي بيحصل فيهم واحد واحد ده يبين ان الظلم ميزانه معدوم، ربنا ما بيسيبش اي ظالم في حاله. عم توفيق مالك، في ايه؟ معناه ايه الكلام ده؟ ضر اللي عايز اقولهولك ان عمك سعيد وابنه خالد الطيارة انفجرت بيهم، والموضوع قالب الدنيا كلها، معرفش ازاي ده حصل. افتكرت كل اللي شفته في الكابوس، بدأت اضحك بهستيرية كأني اتجننت. فضلت اضحك، بصلي بشفقة وابتدى يتكلم معايا. تضحكي على ايه يا درية؟ بضحك عشان النهايات، بضحك عشان كل واحد فيهم مات واخر حاجة في حياته هي الطمع، الطمع اللي عاش بيه طول عمره. بضحك عشان حاجات كتير قوي. انا بفكر اسافر بعيد، فكر اسافر بعيد وانسى كل اللي حصل وكل اللي شفته. انا مش عايزة من حد حاجة، يمكن اموت وانا مرتاحة. مش حل يا درة، النهاية قربت صدقيني. سكت فجأة وبصت له باستغراب وقلت له عمتي؟ عمتي كانت معاهم؟ عمتي فين؟ عمتك ما سافرتش اصلا معاهم. عمتك جات لي امبارح وقالت لي على كل حاجه. عمتك مش مسامحه نفسها وعايزه تشوفك. بعد ما تجهزي نفسك هنتحرك باذن الله بعربيتي، هنروح مكتبي اللي هنتقابل فيه كلنا. بس يلا دلوقتي البسي وانا مستنيكي في العربيه. كلامه كان بارد جدا، اسلوبه معايا اتغير تماما. لبست ونزلت واتحرك بالعربيه في صمت تام لحد ما وصلنا. طلعنا المكتب اللي بالمناسبه كان في الدور الثالث. مكتب انيق مترتب. قعدت وبعد حوالي ربع ساعه عمتي جت. ملخص كلامهم ليا ان حقي كله هيرجع لي، والورق اللي يثبت ان انا بنت هيثم الزناري هيرجع، بس كل ده بمقابل، مقابل ان عمتي تاخد النص، وطبعا استاذ توفيق برضو عايز نصيبه. انت عارف يا طارق انا بخاف، حتى لما كانت قدامي ما قدرتش اعمل فيها اي حاجه. اللي قتلت ابويا شايفاها قدامي بتتكلم وبتضحك كمان، ولا همها اي حاجه. استغلوا طبطي وضغطوا عليا ووافقت. ايه وافقتي ازاي؟ توافقي على حاجه زي كده يا ضره؟ اللي حصل يا طارق، صدقني انا ما لقيتش اي فرصه انسب من دي عشان ارجع امشي تاني جنب الحيطه. ما كانش قدامي حل. وبعد ما اتفقنا وسلمولي الاوراق كلها، استاذ توفيق خلص اتصالاته واتفق معايا ان بكره هيتم كل اللي اتفقنا عليه. استاذنت منهم ان انا ادخل الحمام، سبتهم يتكلموا ودخلت الحمام. بس الحقيقه ان انا فضلت واقفه اتصنت عليهم، الغدر في عينيهم من ناحيتي. عصابة بتخطط وتدبر هيعملوا ايه فيا تاني اكتر من اللي عملوه. ما اتعظوش من اللي حصل كله واللي ماتوا. عمتي ما اتعظتش، ما اتعظتش انها كانت ممكن تتحول لرماد لو كانت ركبت الطيارة معاهم. ما قدرتش اقعد اكتر من كده، سبتهم ومشيت. روحت على الفيلا ودخلت لقيتك انت قدامي. ما بقيتش مصدق اني شفتك، وديني حكيت لك على كل اللي حصل، والمفروض بقى بكرة هيتم اللي اتفقنا عليه. انا مصدقك على فكرة وعذرك، بس في حاجة دلوقتي. انتي حاسة بغدر من ناحيتهم، بس طالما انتي مشيتي في الطريق من اوله يبقى لازم تنهيه، يعني لازم توافقي على اللي اتفقوا عليه ده، لان دلوقتي ممكن يعملوا فيك اي حاجة. عندك حق يا طارق، بس انا هفضل دايما شايفهم غدارين. انا خايفة. صدقيني انا خايف اكتر منك، خايف عليكي قوي، عشان كده انا مش قادر افكر، مش قادر افكر ومش قادر استوعب هما ممكن يعملوا ايه. عشان كده يا بنت عمي بقولك، في الاول كنت رافضك ان انت توافقي على حاجة زي كده، لكن زي ما بتقولي انك تمشي جنب الحيط احسن، تبعدي عن المشاكل وتبعدي عن كل حاجة. انا خايف عليك قوي يا بنت عمي. ان شاء الله كل حاجة هتتم صح يا طارق، ان شاء الله. بصراحة اتكلمنا كتير جدا، لكن ما قدرتش اكمل كلام معاه، واستأذنته ان انا هطلع انام لان انا مرهقة جدا وتعبانة، على امل اننا هنتقابل بكرة وانه هيجي معايا مكتب استاذ توفيق. تاني يوم الصبح لما صحيت حاولت اكلم طارق، لكن الشبكة ما كانتش بتجمع. حاولت كتير جدا لكن ما نفعش. رحت المكتب استاذ توفيق من غير ما افكر ولا اقرا اي حاجة، مضيت على كل العقود اللي قدامي وبصمت. بس اللي حصل ان هما خدعوني، بصموني على عقود تنازل عن كل الورث. استاذ توفيق ضحك عليا من البدايه لما قال لي ان ورقك مش موجود، وتريها لعبه عملوها عليا، ومفيش اي حاجه من اللي قال لي عليها دي. قسم الورث عليه وعليها، ومش عليهم هما الاتنين وبس، لا ده لان الباب خبط. قام استاذ توفيق بكل سرور عشان يفتح، شاف اللي بره وضحك وقال له حصل اللي اتفقنا عليه من 3 شهور يا كبير. تسلم لنا دماغك، تسلم لنا دماغك الألماس دي يا باشا. والله اللي دخل من الباب اللي دخل من اللي دخل من الباب كان طارق ابن عمي. كنت هقوم اجري عليه واقول له اللي حصل، لكن كلام استاذ توفيق خلاني متصمره مكاني. كنت مخدوعه لما قلت ان استاذ توفيق هو الضلع التالت. الحقيقه ان طارق هو اللي كان الضلع التالت، الضلع اللي فكر وخطط وهم نفذوا. عمتي هي الضلع التاني اللي قتلت ابويا. الضلع الاول كانت اميره صاحبتي، السبب في ان كل ده يحصل، وغلطتي ان كل اسراري كانت مع حد مش كويس. لا واللي عرفته كمان ان هي وطارق كانوا متجوزين عرفي. ما اتكلمتش معاه، كل اللي كان عليا ان انا بصاله وساكته، لحد ما نطقت وقلت لهم انتوا مش خايفين يحصل معاكوا زيهم؟ لا لا لا لا لا، مش خايفين. وبعدين مش انتي بتقولي انك عايزة تمشي جنب الحيط والكلام الاوفر ده؟ ادينا نفذناها لك يا ستي، نفذنا لك اللي انتي بتتمنيه. فكك بقى وكأنك ما تعرفيش حاجة. بصيت على الشباك الكبير اللي كان مفتوح، لقيت واحد واقف على سقالة، كان نقاش معاه جردة البوية بيبيض الواجهة بتاعت العمارة. كان واقف جنب الشباك، بصيت عليهم لقيتهم حركتهم بطيئة. فرحت وفضلت راقب في صمت مستنية مين اللي هيبقى الدور عليه دلوقتي. التلاتة بيتكلموا وبيبصوا في الورق. بصيت على النقاش لقيته ماسك دماغه وبيتألم. لاحظ أستاذ توفيق جري عليه وهو بيكلمه. مشي أستاذ توفيق وجاب له كوباية مية ادهاله وموبايله رن. راح قعد على مكتبه وهو بيتكلم في الموبايل، مد ايده بالكوبايه. راح طارق ياخدها، بس اللي حصل ان النقاش كان هيقع لولا طارق سنده. الكوبايه وقعت على الارض، بص عليها طارق متابعها وهي بتقع من الدور الثالث. مسك النقاش وهو لسه متابع الكوبايه بعينيه، لقيته استغرب وهو باصص لي ومبرق عينه. السقالة اتهزت، النقاش ماسك في طارق، رمى حمله كله عليه. طارق فضل يبصلي وترسمت على ملامحه ضحكة كأنه عارف اللي هيحصل. وفعلا استسلم طارق للوضع، النقاش مسك في ايده ملقاش اي حاجة يمسك فيها. وقع طارق والنقاش رمى نفسه جوه المكتب. ها يا درة، يا ترى شفتي ايه بقى دلوقتي؟ ده كان طارق اللي بيقول لي الكلام ده، لانه لاحظ ان انا سرحت مرضتش عليه فاتكلم وقال لي ايوه يعني مين اللي عليه الدور ولا بتمثلي علينا؟ صدقي شكلك بتمثلي علينا، عامله فيها سرحانه وكانك شفتي حاجه. بدا يحصل كل اللي انا شفته. طارق وقع من الدور الثالث وهو جواه مليون يقين ان هو اللي عليه الدور. طارق ما وقعش على الارض، لا وقع على سن جرار كان واقف تحت العماره بالظبط، والاسعاف جت والشرطه كمان خدتنا احنا الثلاثه، انا وعمتي استاذ توفيق وكمان النقاش اللي كان شاهد على الحادثه. بس خرجنا على طول، ما حدش فيهم اتكلم معانا. استاذ توفيق برضه ما كانش سهل، وكمان بعتنا تسجيل الكاميرا اللي كان موجود في مكتب استاذ توفيق. كل اللي عملوه ان هم اتحفظوا على النقاش وسابونا احنا. واكيد يا كبير انت عارف بكده، ده تلميذك برضو. بس يا سيدي، وده كل اللي حصل في رحلتي البسيطة لمصر. انت عارف برغم تعبي وكل القرف اللي شفته، بس احب اقولك يا بروف ان كل حاجة في التمام. بس كنت عايز اقولك على حاجة، ليه توقعت طارق يكون سبب في كل ده؟ يعني زي ما تقولي كده الخبرة بتفرق. بصي، طارق عاش فقير رغم غنى ابوه. طارق من النوع اللي عايز كل حاجة بس مش طايل اي حاجة، فهماني؟ انا اللي مربيه يعتبر اكتر من ابوه كمان، فعارف هو بيفكر في ايه وبيكون ناوي على ايه. طب بعد اللي حصل كل املاكهم بقت بتاعتنا خلاص، هنفضل قاعدين هنا كتير؟ مين اللي قالك كده؟ احنا مستنينهم يجوا دلوقتي عشان نظبط حالنا قبل ما نرجع مصر. رحت فتحت، قلت له وانا فرحانة وصلوا بالسلامة اهو. دخلوا وقعدنا احنا الاربعة، اتفقنا هنعمل ايه بالظبط لما ننزل مصر، وقسمنا كل املاكهم. ما ننساش طبعا الناس اللي تعبت معانا وشاركت معانا، يعني بالمختصر المفيد كل واحد خد حقه، مش بالتساوي طبعا بس كله تراضى بالمعنى الاصح. بعد حوالي 14 يوم بالظبط رجعنا مصر احنا الاربعة، استلمنا املاكهم. حسيت ان تعب 3 شهور ما راحش هدر، ما تبقاش منهم ولا واحد. اه صحيح انتوا مش فاهمين اي حاجة صح؟ طيب مبدئيا كده مش عايزاكوا تتفاجئوا لما اقول لكم ان ابويا لسه عايش، ما ماتش، لا وهو كمان اللي خطط لكل اللي حصل ده. كل واحد منهم مات بطريقة شكل كانت متخططة واتنفذت بالحرف الواحد. كان في ناس بتساعدنا مقابل شوية فلوس، بداية من الجرسون واللي كان واقف وسواق عمل نفسه اتخبط ودخل في عمود النور عشان يحصل اللي حصل، مرورا بعامل الاسانسير اللي عطل عمود من العمودين وسواق النقل والعامل اللي عطل الونش واللي كان بيحط الخشب على العربية واللي زقها عن قصد عشان الموتوسيكل يخرج عن مساره، واخيرا بقى كان النقاش اللي زق طارق عشان يقع من الدور الثالث، وكمان سواق الجرار اللي كان رافعه عشان يستقبل طارق وهو طاير في الهوا. تقدروا تقولوا كده اللي كانوا عايزين يعملوه فيا انا وابويا وعمتي واستاذ توفيق عملنا فيهم. لما حكيت لطارق اللي حصل كنت عارفة ان هو سبب كل البلاوي اللي بيفكروا فيها، بمساعدة استاذ توفيق قدرنا نخدعهم. لما قلت له ان عمتي هي اللي قتلت ابويا، ما خدش باله ان عمتي اصلا ما كانتش عايشة معانا في امريكا، ما خدش باله ان عمتي طول عمرها عايشة في مصر، والمرة الوحيدة اللي راحت امريكا بعد ما طارق ما مات طبعا وجوم هنا عشان نقسم املاكهم. دخلت عليه وصدق ان عمتي هي اللي حطت السم لابويا يا عيني. ودلوقتي بقى بقينا من اصحاب الملايين، وملايين ملهاش اول من اخر، وكل هواجس الموت اللي مرت عليا تلاشت بالتدريج، وكل اللي حصل عمره ما هيتكرر تاني. بس حصلت حاجة غريبة جدا ممكن تكون سبب في ان انا اكتب اللي حصل ده. امبارح شفت كابوس مرعب، شفت نار في كل مكان، شفت بعيني ابويا وعمتي واستاذ توفيق النار ماسكه فيهم. حاسه بعدم توازن، حاسه ان انا بميل بجسمي لتحت بكل قوه. عمتي طارت بسبب ضغط الهواء، ومع وجود الهواء النار ما سابتهاش. الطياره حصل لها عطل، الطيار ما قدرش يسيطر عليه، كل اللي كان في الطيارة اللي كانت شايلة 75 راكب طرب البرشوت في أسرع وقت، لكن ملحقناش نبعد لأن الطيارة انفجرت بكل اللي موجود. كنا وقتها راجعين أمريكا تاني. الحلم ده غريب قوي، احنا دلوقتي بنجهز نفسنا فعلا عشان نرجع أمريكا على نفس الطيارة اللي شفتها بالظبط، وعلى ما أظن برضو نفس وشوش الناس الركاب اللي شفتها في الكابوس. عشان كده كتبت كل ده. وبكده تكون انتهت قصة النهاردة وحلقة النهاردة، قصة هواجس الموت بقلم الكاتب محمد إبراهيم عبد العظيم. أتمنى القصة تكون عجبتكم، وأتمنى أن انتم ما تنسوش لايك وشير وكومنت، وياريت اللي مش عامل سبسكرايب يعمل سبسكرايب في القناة. شكرا جزيلا ليكم، كان معاكم محمد جويلي وبرنامج المحكمة. السلام عليكم.